بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فصل في اختلاف المتعاقدين. هذا الفصل عقده الشيخ على أن الناس بعد أن يعقدوا عقدا معينا يظن أحدهما أنه عقد إجارة، الآخر يقول لا، هذا العقد كان عقد عارية. مثلا الإجارة تستلزم أجرة، والعارية بدون أجرة. مثلا كأن يقول مثلا البائع أنا بعتك سليما، يأتي المشتري فيقول معيبا، هذا أنا بعتك بعشرة، فيقول الآخر بل بخمسة، إلى غير ذلك. بعض الناس لا يبت في البيع أولا، لا يوضح توضيحا صحيحا. فمثلا بعض الناس يقول بعتك بعشرة، بيقول بخمسة بعتون مثلا، لا ما بيصير، ما بيوفوا، إلى غير ذلك. عند الحساب يتم الخلاف. إذا اختلف الآن البائع والمشتري، ما هو الحل في ذلك، وكيف نصل إلى حل ما بين الطرفين؟ قال الشيخ: ولو اختلف متعاقدان ولو وكيلين أو وارثين. المتعاقدان بائع ومشتري، مؤجر ومستأجر، معير ومستعير، واهب وموهوب له، نعم، مسلم ومسلم إليه، إلى غير ذلك. كل هذا يسمى ولو وكيلين. أحيانا التاجر يرسل بعض عماله، فهذا يسمى وكيل، فيشتري له. أحيانا من الممكن أن يشتري وكيل من أصيل، وأن يشتري أصيل من وكيل، وأن يشتري وكيل من وكيل، كل ذلك ممكن. وأحيانا يكون هنالك خلاف ويموت أحد المتعاقدين، ويعلم الوارث كيف تم العقد، علم من مورثه كيف تم العقد. صار الخلاف الآن ما بين وارث وبائع، أو ما بين وارث ومشتري، إلى غير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذه المسألة: إذا اختلف البيعان، يعني البائع والمشتري، وليس بينهما بينة، فهو ما يقول رب السلعة أو يتتارك، يعني الأصل في القول القول للبائع، أو يتركان هذا البيع، يتركا هذا البيع بالكلية، ويعود الثمن للمشتري والمثمن للبائع. ولو اختلف متعاقدان ولو وكيلين أو وارثين في صفة عقد معاوضة كبيع وسلم وقراض وإجارة وصداق. إذن الخلاف يأتي في عقد من العقود، وما هذه العقود إلا أمثلة من الممكن أن يأتي الإنسان بعد ذلك يحدث هذا الأمر. بالأمس كنت أحل خلافا ما بين زوجين، يقول الزوج مهرك لازم علي، عدت إلي أو لم تعودي. يتصل إلي في الذي يفصل الحقوق، وهنالك أحيانا يأتي أستاذ محامي مثلا دين، فماذا يفعل؟ ينادي كل من الزوجين إلى مكتبه، وبعد ذلك يحاول الصلح قبل أن يرفع هذا إلى المحكمة، وقبل أن تطول هذه المسألة. عندما يتكلم كل واحد منهم سيتكلم بشيء. بالضبط كان الكلام، يقول لي الزوج أبرؤوني من كل المهر. أنا أعلم يقينا أن الزوجة أبرأته من مؤخر صداقها لا من مقدم الصداق، الكلام كل جهة تتكلم، ما حدث شيء، اتصلت ما بين الطرفين فتبين كذب أحدهما. قلت قبل أن نجلس على مائدة التفاوض علينا أن نعرف كيف نأتي إلى هذه المائدة. يا ترى أنت تقول كذا، كلامك ليس صحيحا، أنت قلت أمامي كيت وكيت وهم تنازلوا عن شيء ولم يتنازلوا عن الكل، فلا تأخذ كلمة التنازل وبعد ذلك توزعها تماما، هذه مسألة ما حدث شيء. الآن الاتفاق جائز، كان الاختلاف على ماذا؟ على الصلح. الصلح نريد أن نحل مسألة الزوجية بخلاف هل يحل بطلاق أم يحل بخلع، هل يحل بتنازل تقدمه الزوجة لنصف المهر أم لكل المهر. هذه المسائل كل واحد يدعي شيء، هذا اختلاف. فلو قال لا اتفقنا أو لم نتفق، من الممكن أن يكون وراء ذلك الاتفاق يمين، سيأتي معنا بعد قليل كيف يحلف كل واحد من الاثنين يمينا حتى نثبت هذه الحقوق. ولو اختلف متعاقدان أو لو وكيلين أو وارثين في صفة عقد معاوضة كبيع وسلم وقراض وإجارة وصداق، والحال أنه قد صح العقد باتفاقهما، كل من الطرفين يقول بالفعل صح العقد، أو يمين البائع، إذن إما أن يكون هذا العقد صحيحا وربما يكون الخلاف في صفة من صفات العقد، قد يكون البيع حالا بينما يقول الآخر مؤجلا، قد يكون على صحاح الثاني على مكسر، يعني المسألة ندفع هذه المسألة يقول له أنا عندي كل يوم بعطيك 5000 ليرة فراطة، قال له لا بدي أهم صحاح مثلا، هذا بين صحيح ومكسر. من الممكن قال أنا اشتريت مثلا 10 أشياء، قال له 10 دزينات ولا 10 أشياء، في اختلف الوضع يعني، فأحيانا التمييز يختلفون فيه ما هو القدر، القدر الذي نريد. قال كقدر عوض من نحو مبيع، قدر العوض يعني يا ترى هل هذا أنا عندما اشتريت، ما في خلاف اشتريت من عندك قماش، لكن هذا القماش ثوب أم ثوبين، بعرض ولا بعرضين، ما بدنا نقول ثوب واحد، لكن أنا أقصد أنني اشتريت ثوبا اليوم في السوق مثلا عرض 90 سنتيمتر ويوجد عرض 180 سنتيمتر، يبقى مثني طرفين معا، طيب ماذا اشتريت؟ هذا السجاد انظر إليه ترى أن كل اثنتين متصلتين أحيانا في بعض الأنواع وأحيانا واحدة واحدة درجة درجة. مثلا عندما أقول أنا عندما اشتريت على أن يكون العرض مترين، قالوا لا العرض متر، يختلف هذا، صحيح متفقين على طول الأمتار لكن اختلفوا في مسألة العرض، والحقيقة كأن المسألة تؤدي إلى الضعف، يحتمل هذا أم لا يحتمل. أو ثمن، طبعا قال أنا اشتريت ب20 ب10، قالوا لا أنا بعت ب20، بين 10 وبين 20 أيضا يوجد، لا يعني محتمل يكون 10 و11 يعني، بس احنا عم نكبر الرقم للوضوح. نعم. أو ثمن أو جنسه، يا ترى هذا الحب الذي أعطيتك إياه مثلا بائع حبوب، قمح أم شعير، طيب هذا الأرز مثلا طلياني أم مثلا صيني أم كذا أم بلد إلى غير ذلك، يحتمل عدة يعني أنواع. أو صفته مثلا صغير كبير معبى معلب مبخر إلى غير ذلك. نعم. أو أجل أو قدره، يا ترى هذا نقدان، إلى أجل، إلى يوم، إلى يومين، إلى شهر، إلى سنة، يعني محتمل، يعني أحيانا بيمزح بعض الناس بيقول له أنت حط السعر اللي بدك يا وأنا بحط الأجل اللي بدي، أبيعني بيتك 100 مليون خذ كل يوم ليرة أو 10 ليرة، صحيح كلام هذا فارغ لا يقبله شرع، صحيح لأن المسألة الآن صارت لا قيمة لها مع مرور الأيام، فلذلك لا بد من ضبط في الشرع في الثمن والجنس والصفة والأجل والقدر إلى غير ذلك. قال ولا بينة لأحدهما، قال له أنت بعتني؟ قال له لا أنا بعتك عرض واحد. قال له هاي الدفتر تبعي، أنت كتبت بخطي نفسك بعتك الآن، هذا خطك أم لا؟ بعتك ثوبا عرضه 180 سنتيمتر، طوله 50 متر، بسعر المتر كيت وكيت. قال له هذا خطك وتوقيعك؟ قال له خطي وتوقيعي. قال له صار؟ قال له والله اعذرني أنا مخطئ، أنا مخطئ وأنا بعتك الآن. عنده بينة، أما لا هذا عنده بينة ولا هذا عنده بينة. بعض إخواننا صار يبيع بالجملة وينتقل من مستودع إلى مستودع وصار يحدث خلاف معه، فحمل دفتر، عندما يبيع يفتح الدفتر الصغير ويقول اشتريته بسعر كذا. يعني حينها بتكون البيعة 50 طن، من ليرة ليرة فرق فيها 50,000 ليرة سورية، عند ذلك يقول بعتك كذا بكذا، وقع هون حتى ما تنسى أنت بقدش اشتريت، لا أنت والله دفعت لي كذا، اتفقنا على كذا، اكتب بخطك ووقع عليه يكون حجة عليك. لكثرة الخلاف صار يحب أن يفعل ماذا؟ بينات. نعم، إذن ولا بينة لأحدهما بما ادعاه، أو كان لكل منهما بينة ولكن قد تعارضتا إن أطلقتا أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى. واحد قال أنا اشتريت، طيب بدي اشتريت، قد يكون هذا الإنسان جاء إلى مثلا، الإنسان دائما بيعتاد على صانع معين، فبيروح بيشتغل عنده المرة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، يا ترى يبقى الأسعار كما هي عليه؟ قال له أنا أجبت عندها النجار، قلت له فصل لي مثلا أبواب ونوافذ وإلى غير ذلك بكم المتر؟ قال له ب2000، مو مكتوب تاريخه. ثاني مرة يمكن ب2500، ثالث مرة ب3000، رابع مرة الدنيا عم تغلق. قال له هي بينة، طيب هي البينة مو مكتوب تاريخها؟ لأنه بيت، لا مكتوب لأنه بيت ولا مكتوب لأي شغلة، مو محطوط تاريخ. أو في بينتين كل بينة مختلفة عن البينة الأخرى، لذلك قال إن أطلقتا، أطلقتا يعني لا يوجد قيد ولا تاريخ لكل واحدة منهما، أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى، يعني واحدة بلا تاريخ والثانية بتاريخ. نعم، أو أرختا بتاريخ واحد. نعم، وإلا حكم بمقدمة التاريخ. نحن ما دمنا عندنا شيء، قال مثلا إحدى البينتين تشهد أنه باع أو اشترى ب100، الثانية جاءت ب50، الأصل أن تكون المقدمة الثانية لا ندري هل حدث شيء جديد، الأولى يقينية الثانية عارضة، يا ترى كيف نستطيع أن نميز ما بين الأمرين؟ قالوا إن الأولى قطعية يحكم بتقدمها، الثانية تحتاج إلى بيان في هذا التاريخ. طيب صار الخلاف، بعد ذلك كيف نحل الخلاف؟ الناس اليوم يحلون الخلاف بطريق، وأنا قلت هذا على المنبر أكثر من مرة، التجار بالحريقة بيجيبوا أغنى واحد، وهذا من أكبر الأخطاء. من قال لك أغنى واحد أفقه واحد؟ تلاقي بتصدر ومفكر حاله فهمان وبيقعد بقال بيحكي، وهذا خطأ. بين الصناعيين يحدث هذا، ما بين التجار، ما بين المزارعين، ما بين أصحاب المهن. إذا كانت المسألة عرفية فهذا إنما يحكم بالعرف فقط. أنا لما بختلف أنا كطالب علم ويأتون إلي، والمسألة الآن مسألة نجارة على سبيل المثال، فمسألة النجارة كيف يتم المسح مثلا؟ والله بيتم المسح على الطريق التالي، المسح يتم أنه من أبعد نقطة في الكشف إلى أبعد نقطة، شرقا يمينا وشمالا وفوق وتحت، وبعد ذلك هذا طول وهذا عرض. قال يوجد فراغ هنا مثلا للبلور، قال لا يحسب، لا تخصم الفراغات، هكذا العرف يقول، هذا هكذا متفق في عند كل المهنة، هذا المتفق، إذن امسحوا على هذا الشيء. أحيانا يأتي صاحب المهنة، صحيح هذا اللي يوجد فراغ، لكن هذا إنما جاء بخشب أنقص يعني حجما، فينبغي أن تكون عرضها هنا مثلا 12 سنتي ونصف، بينما هذا حططها على 10، بيقول لي ساعتها صاحب العرف هذا يغشه في هذه المسألة. إذن هنا وقف صاحب العرف يبين لي ما هي الطريقة. اتفقنا على المساحة لكن اختلفنا في المواصفة. يأتي بعد ذلك بكتب له فاتورة بعد منها مفصلات وغال إلى غير ذلك. النجار يأخذ كل هذا فوق يجب عليه أن يركبها، لكن يأخذ هذه القيمة فوق المساحة. بينما يأتي النجار ألمينو بالمقابل لا يأخذ شيئا من هذا، كله محسوب ضمن المساحة. انتبه إلى الفرق، كله ضمن المساحة. لكن أحيانا بيصير خلاف بيقول يزاد على المساحة، والله تلت مساحة المنخول. بيقول له ده عرف موجود في المصالح. بيرجع ابنا نقول له احنا بقى انت يا ابن المصلحة الذي تتكلم هنا، نأتي بواحد غريب يتكلم بصدق، ما هو العرف الآن بين الناس؟ فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، ما في حاجة. أما لو قال له كتب له عقد بيني وبينه، كتب في هذا العقد أن المساحة فقط مع المنخل تؤخذ جملة ولا يفرغ، يعني ولا يحسب أي إضافة على ذلك، ساعتها هذا القيد منعوا من هذا العرف. الحجارين الذين يشتغلون في الأبنية فراغات كلها يأخذونها، ويزيدون على ذلك أنهم يأتون بالمتر، فبعد ذلك يأتون بالحجر من الأسفل ومن العرض ومن المساحة. وهذا يعني يوجد فيه أحيانا إجحاف كبير لمن؟ للزبون. أحيانا ربما يعني هم يقولون لهم مبررات أن هذه تحتاج إلى عمل زائد لذلك، فإذا برزها قليلا وربما صارت بشعة يأخذ أجر أكثر، يحتمل هذا. كتبت مرة لواحد منهم تمسح المساحة بأكبر سطح فقط، سطح واحد طول مثلا سماكة وسطح وكذا فقط، بين الحساب والحساب ربما بلغت حوالي 50% زيادة. فهذه مسألة اكتب العقل، ربما صار لدرجة البكاء عندما عند الحساب. لك يا أخي أنا عندما جئت مسكت لك الحجر وهكذا قلت هذا يوجد سطح من هنا وسطح من هنا وسطح، أكبر سطح خذه لك وانتهى الأمر. إذن المسألة إذا كتب العقد، العقد بالكتاب الآن هو الذي نقوم عليه في الحل. أنا بعطي أمثلة واقعية الآن، هذه الأمثلة الواقعية ما في واحد ممكن يساوي شقة إلا يعني ويقع مع خلاف مع أحد الناس. عادة البلاط بيمسح كل بلاط طول بعرض إلا النعلي بياخذها جر. بيجي واحد بيقول له أخي أنت ليش تعذب حالك؟ 2 متر هيك 5 سنتي من فوق وحط. بيقول له لا كل شيء لحاله ما بتوفي معي بهذا الشكل مثلا. إيه فربما أنت تتصور هكذا تكون المساحة، لكن إذا أردت أن تكتب أنا بدي بدون نعلة، أنا النعلة بدي مثلا أحطها مساحة، لو كتبت هذا لا يعود إلى العرف لأنك إنما فعلت هذا. بعض الناس بيقول له والله مثلا بالكهرباء يحدث أشياء كثيرة، يعني أنا أعطي بعض الأمثلة في الأجرة، ولو أردت أن تتوسع في العقود وفي المصالح لوجدت أشياء غير منتهية، ولكن هذا ربما يلامس كل واحد فينا تماما. إذن كيف يحلف؟ اختلفنا الآن، كل واحد ربما يقول الحق معي وليس الحق مع زميلي. قال الشارع هنا حلف كل منهما يمينا واحدة تجمع نفيا لقول صاحبه وإثباتا لقول صاحبه نفيا لقول صاحبه وإثباتا لقوله. ما معنى هذا الكلام؟ هذه المسألة ربما المسائل التي انتهت وفيها تصنيع لابد من صلح فيها، لأن المسألة الآن صارت واقع وهذا الواقع لا نستطيع أن نغيره، لابد من أن يحكم أهل الخبرة في ذلك. أما المسألة اشتريت الكتاب والكتاب موجود والمال موجود عندك، أنت بائع وأنا مشتري، أنا عبقول اشتريت ب10 وأنت عبتقول لا بعتني ب20، كيف يقول البائع وكيف يحلف؟ يقول أقسم بالله العظيم أني قد بعت ب20، قد بعت ب20 ولم أبع ب10. ماذا يقول المشتري؟ أقسم بالله العظيم لقد اشتريت ب10 ولم أشتري ب20. إذا ما معنى كلمة إثباتا ونفيا؟ إثباتا لقوله ونفيا لقول صاحبه، لابد أن يجمع ما بين الأمرين. فوجدنا أن اليمينين الآن متخالفين تماما، حلف كل منهما يمينا واحدة تجمع نفيا لقول صاحبه وإثباتا لقوله، فيقول البائع مثلا ما بعت بكذا ولقد بعت بكذا، ويقول المشتري ما اشتريت بكذا ولقد اشتريت بكذا، لأن كلا مدع ومدعى عليه. يعني دائما البينة على المدعي واليمين على من أنكر. البائع هنا يدعي على المشتري أنه باعه ب20، المشتري يدعي على البائع أنه باعه بكم؟ ب10. فكل واحد له حق اليمين، ولذلك لا يهمنا تقدم يمين البائع، لكن يمين البائع هو أعلم ببيعه، ولذلك لو قدمنا لعل المشتري هنا يخاف الله عز وجل ويعلم أنه يدلس هنا فيقف عن اليمين ويدفع القيمة، ولا يحتاج إلى يمين كاذبة إن كان يكذب لا سمح الله. قال قد يكون كل واحد منهما صادق، سمع شيئا، بصير الواحد أحيانا بيطلع بشيء وبيفكر بشيء وبيتكلم بشيء، إذا كان مشغول البال حتى لو أستاذ في درس عم يعطي ينظر في شيء، يكون واحد عم يسأله سؤال ثاني ومخه عم يفكر بشيء، فلذلك لا تجد توافق ما بين ما يقرأ وما بين ما يتكلم وما بين ما يفكر، لكن الأصل أن يكون هذه الثلاثة مشتركة مع بعضها قراءة وتفكيرا. ولذلك المسألة الإنسان إذا كان يريد القضاء أو يريد التدريس ينبغي أن يكون على يعني حالة طيبة، وأنت إذا كنت تريد أن تسأل سؤال اترك هذا السؤال إلى آخر الدرس، لأنك إذا انشغلت بالسؤال لم تفهم ما يقوله المدرس، وأيضا لو عارضت المدرس ربما ذهبت فكرة من رأس المدرس يريد أن يبينها للطلاب، عند ذلك حرمت كل هؤلاء من هذه الفكرة التي تأتي، ثم شوشت على كل الحاضرين. حصل معك سؤال تخاف أن تنسى، أكتب السؤال على ورقة اتركها لآخر الدرس، بعد ذلك من الممكن أن تسأل. إذن لأن كلا مدع ومدعى عليه، والأوجه عدم الاكتفاء بما بعت إلا بكذا، لأن النفي فيه صريح والإثبات مفهوم. يعني ما بكفي أنه ما بعت بكذا أو ما بعت إلا بكذا، هذا لا يكفي، لا بد أن يثبت ويقول والله لقد بعتك، إني قد بعتك ب20 وما بعتك ب10، بل إني اشتريت ب10 وما اشتريت ب20. هذا إذا كان على الثمن، أحيانا بيكون اشتريت بعرضين ما اشتريت بعرضين، وبعتك بعرض ما بعتك بعرضين، يعني إلى غير ذلك. بصير أحيانا على النوعية، أنا قلت لك كندي أنت قلت لي سويد، إلى غير ذلك. بدها تصير مثلا بالنوع، بنوع الخشب الذي كان، أحيانا مثلا بعرض الخشب بالتفريغات التي فيه بالإضافات التي معه إلى غير ذلك. قال فإن رضي أحدهما بدون ما ادعاه أو سمح للآخر بما ادعاه لزم العقد ولا رجوع. يعني أول ما بدأ البائع فقال والله لقد بعتك ب20 وما بعت ب10، ربما أضاف له أكثر وأن رأس مالي 19 فكيف أبيعك ب10، يعني وضح أكثر من ذلك وفضح الأمر، وما بعت لمخلوق أنا أنقص من هذا السعر. قال المشتري هنا متقيا الله عز وجل قال صدقتك وكذبت سمعي، منيح اشتريته، تراضى ما في مانع، صار كأنه رضي بقول البائع وكذب نفسه ولو كان هو يعني. أما له الحق أن يحلف؟ له الحق طبعا إن كان صادقا. قال فإن أصرا على الاختلاف فلكل منهما أو الحاكم فسخه أي العقد. ما دام أن البيع قائم وكل واحد حلف على إثبات قوله ونفي قول صاحبه، عند ذلك الحاكم يقول فسخت البيع. البيت رجعه وانت رجع مصرياتك وانتهت المسألة وكأن شيئا لم يكن. نعم أي العقد. وإن لم يسألاه قطعا للنزاع ولا تجب الفورية هنا. ثم بعد الفسخ، الآن تم الفسخ تماما، طيب بعد الفسخ في بعض الأشياء بتزيد، وبعض الأشياء يعني أحيانا تتلف. نعطي أمثلة للزيادة، أنا بعتك بقرة، طيب هذه البقرة الآن ولدت، هذه البقرة لها لبن في كل يوم، بينما وصلنا لعند الحاكم صرنا بائعين منها نص طن من اللبن، ممكن أم لا؟ ممكن. طيب ماذا نفعل؟ قال هنا إذا تم الفسخ يعيد المبيع بزيادته المتصلة. شو الزيادة المتصلة؟ يعني سمنة البقرة كيلين ثلاثة خمسة زيادة بالوزن، الآن بقول له والله زادت عندي البقرة رح أخذ منها شقفة، لا هذا لا يقال، يعيد المبيع. نعم. فإن تلف حسا أو شرعا، كيف يتلف؟ أنا اشتريت منك أرض، وبعد ما اشتريت الأرض مباشرة، أنا ما لي شارية عمر عليها فيلا، اشتريتها وقلت له الليجنة أنا أوقفتها مسجدا، بدأوا الحفر فيها في المسجد، بعدين أنت لما شفتها صارت مسجد قلت لي لا الخلاف أنا ما بعتك يا أبي السعر، عمليا أنا خرجت عن ملكي صارت ملكا لله عز وجل. نعم. أو مثلا بعد أن اشتريت وتم جاء واحد مثلا رغبني بربح وبعته إياها، واللي باعته إياها كمان ربما جاءه ربح فباعها، لما صار خلاف كانت انتقلت لعدة ذمم، فماذا نفعل بذلك؟ فإن تلف حسا أو شرعا كأن وقفه، هذا التلف شرعا، نعم، أو باعه، نعم، رد مثله إن كان مثليا. إذا كان هذا الشيء له مثل في بعض الأشياء يعني متشابهة مع بعضها البعض، ما هو الشيء؟ قال له والله كيس رز إيطالي كذا 25، قال له رجع له واحد مثل حكايته بالسوق مليء، هذا رد مثله إن كان مثلي، يعني ولو أخذ الكيس وتبرع فيه تصدق فيه لواحد، هذا من الممكن أن يعاد مثله، اشتري لنا كيس نيم ما بدك ورجع لنا وهي مصرياته. نعم. كأن وقفه أو باعه رد مثله إن كان مثليا، أو قيمته إن كان متقوما. نعم. إذا كان هذا متقوم يعني له قيمة، فعند ذلك طبعا يقال نأتي بأهل الخبرة كم قيمة هذا الشيء، عند ذلك يعني نحكم فيها. مثلا أسألك كم مترين خشب، طيب شو أطوالهم؟ بيجي بقى الخبير شو أطوالهم شو عرضهم شو مصدرهم إلى غير ذلك، بيقول له الآن قيمتهم كيت إمتى صار الأمر، بيفتح دفاتره بيقول له نحن في يوم كذا وكذا كانت القيمة كيت وكيت، بتصير؟ نعم. ويحكم بهذا الرقم، ويرد على البائع قيمة آبق فسخ العقد. نعم. أنا باعوا عبد، لكن العبد من عادته الهروب، هذا عيب من العيوب ولا لا؟ عيب. فعندما هرب عند المشتري وفسخ البيع قال هذا العبد الآبق لك ليس لي، لمن؟ للبائع، فمعنى ذلك أنت تبحث عنه وتعيد لي الثمن وهو آبق من عند المشتري، والظاهر اعتبارها بيوم الهرب، يوم الهرب كم كانت قيمته؟ نعم. ولو ادعى أحدهما بيعا، الآن اختلفوا في صفة البيع، ولو ادعى أحدهما بيعا والآخر رهنا أو هبة، أنا أعرف بيت ما بين البيع وما بين الرهن، استمر الخلاف يعني حوالي 80 سنة، ثلاثة أجيال، وكل جيل يقول ثلاثة أجيال، هم يقولون رهن هذا البيت أخذناه وضعنا رهن، قالوا لا أنا هذا بيع دفعنا قيمته كذا وكذا من الليرات الذهبية، مات الجيل الأول ما حل ومات الجيل الثاني ما حل ونحل بعدين بالجيل الثالث صلحا. يعني مسألة أحيانا بالطول المسائل. نعم. ولو ادعى أحدهما بيعا والآخر رهنا أو هبة، كأن قال أحدهما بعتك بألف، أنا بعتك هذا البيت بألف، ألف دينار ذهبي مثلا، فقال الآخر بل رهنتنيه، أنت حطيت البيع وأخذت مني، أعطيتني البيت وأخذت في المقابل ألف، بترجع الألف وبتأخذ البيت، هذا رهن، قال له لا بيع. نعم. أو وهبتنيه، قال له هذا البيت أنا عيرك يا عيري أو بيعك يا بألف، قال له لا أنت أعطيتني هبة لوجه الله تعالى، تعال اسكن بهالبيت. نعم. طيب. أو وهبتنيه. كثير بعض الناس أخي ما بتفرق تفضل كذا بعدين عند الحساب يغص. يعني عدم التفاهم في الكلام يؤدي إلى هذا الخلل. لذلك إذا كان الإنسان كثير العقود يكتب. هلا في بعض الناس يموت لا خلاف ما بين أولاده، فتحوا هيك قال أنا مدين ابني فلاني كذا ابنك فقط، وما في دين بين أب وابنه، لكن قال من أجل أن يكون يعني أعطيت هذا كذا وأعطيت هذا كذا وأعطيت هذا كذا لا يطالب أحد. لما جمعوا قال أنت عليك دين للتركة كذا وأنت عليك دين للتركة ضمناهم، لما طلعت حصتك قمنا لك من دين كذا. فعند ذلك ساوى الأب بكتابته الدقيقة ما بين أولاده، كان مثلا يعطي لكل الهبة هبة والدين دين وكذا. فكان عندما مات حل قضية الورثة الإرث بساعته، انتهت المسألة. في بعض الناس مشوش أعمالهم، قال حلف قال فلا تحالف إذ لم يتفقا على عقد واحد، بل حلف كل منهما للآخر نفيا أي يمينا نافية لدعوى الآخر، لأن الأصل عدمه. ثم يرد مدعي البيع الألف لأنه مقر بها، ويسترد العين بزوائدها المتصلة والمنفصلة. الآخر قال بعتك، قال بل وهبتني، فيحلف البائع هنا الذي يقول إنه بائع والله أقسم بالله العظيم أني لم أبعك، أني لم أهبك ولكنني قد بعتك. ذلك ماذا يقول في هذه الحالة؟ لا أنت بعتني، لكن الواقع الآن ما في مال يعطي مال. لا، الأصل باعتبار مختلفين في العقل ماذا نفعل؟ أنت تعيد البيت وخلي المصاري معك، إن دفعت شيء قال له لا. عند ذلك نهينا المسألة وكأن العقد لم يكن. إذن يحلف نفيا ليمين صاحبه لرأي صاحبه، أنت عرتني، قال والله أنا ما عرتك ولكن أجرتك. نعم، لأن الأصل عدم. ثم يرد مدعي البيع الألف لأنه مقر بها، ويسترد العين بزوائدها المتصلة والمنفصلة. طبعا دائما بيقولوا زوائد متصلة ومنفصلة، لأنه في بعض الأشياء لا تزيد، البيع البيت ما بيزيد بشيء، لكن أحيانا بعض الأشياء بتزيد، مثل ما قلنا دائما الحيوانات إلى صفة الزيادة، والنياب يصير بيهزل الحيوان أو بيولد أو كذا، فإذا ولد ماذا نقول؟ زيادة منفصلة. الصفات اللي على ظهره زيادة متصلة. السمن في اللحم والدهن زيادة متصلة. البيض زيادة منفصلة. نعم، وإذا اختلف العاقدان فادعى أحدهما اشتمال العقد على مفسد من اختلال ركن أو شرط، كإن ادعى أحدهما رؤيته وأنكرها الآخر، حلف مدعي صحة العقد غالبا تقديما للظاهر من حال المكلف، وهو اجتنابه للفاسد على أصل عدمها لتشوف الشارع إلى إمضاء العقود. يعني نحن طلاب العلم عندما يأتينا الناس متخالفين مع بعضهم البعض ووجدنا مخرجا لهذا العقد ليكون صحيحا، نفسد العقد ولا من تممه؟ نتممه، هذا الأصل. يعني أيضا لا نتمسك أحيانا يعني بمذهب إذا كان يوجد مذهب آخر يعني يحلل هذا الأمر. الغالب الأمور العريضة لا يوجد فيها فرق. المسألة الآن في هذا العقد يقول يعني أنا عندما أشتري بيتا ألا ينبغي لي في هذا البيت أن أراه؟ أو كتابا أو كذا. فالآن يريد مثل ما بيقولوا الناس بده يملص من هالبيعة، بيطالع له فكرة شو بيقول له؟ هذا العقد تبعنا غير صحيح، أنا ما رأيته. كيف ما رأيت؟ إيه أنت دخلت على البيت 100 مرة وفتت وشفت وكنت أنت وفلان وإلى غير ذلك. فيأتي البائع أعلم الآن بهذا العقد، فيحلف البائع يمينا، هذا اليمين فقط يقول إن هذا الركن الذي يشير إليه وهو الذي يؤدي إلى عدم الصحة ما ماذا؟ ليس صحيحا. عند ذلك يعني عندما اشتراه كان قد رآه تماما، عند ذلك أسكته. والشارع ماذا يقول؟ الأصل إمضاء العقود على صحتها، مو كما يفعل بعض الناس اليوم. بصير عقد بيختلف زوج مع زوجة، بيجوا لعند شيخ، مو شيخ بسميه جاهل هذا هلأ، مو يعني إيه، يأتون إلى شيخ. في بعض الناس أي يمين طلاق بيجيب الحل ما دام عم بيقبض منه. أحيانا في قبض حسي وفي قبض تاني، يعني والله ده بيعزمنا بياخدنا بيعيرنا مزرعته إلى غير ذلك، هذا قبض كمان واقع، هذا بيصير. بيسألوا بقى أنتوا لما ساويتوا العقد من زمان كان في واحد عم يدخن هيك مثلا؟ يا ترى هذا بده يبقى يفسد له بقى شاهد. أنا قبل ما ساوي العقد بقول للناس لعل فينا إنسان يرتكب معصية لا سمح الله يحكم عليه بالفسق. يا أخوانا أنا أولكم، خلينا نقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب. أنا الآن أرتقي بهذا الشاهد من إنسان حتى ولو كان فاسقا أو عدلا، أحوله إلى عدل. أين في المجلس بيرجع ذاك ونقول له معناه أنت كل هالطلقات اللي أنت طلقت لزوجتها العقد مو صحيح، تعال عقد لك عقد ثاني. وهدول الأولاد منين إجوا؟ 7 من أولاد عنده. هدول الأولاد شبهة مسألة، يعني أحيانا يريد أن يخلصه من مسألة يوقعه في مشكلة أمر من ذلك بكثير. إذن الأصل في العقود إمضاؤها على الصحة أم على الفساد؟ على الصحة. نعم. وقد يصدق مدعي الفساد كأن قال البائع لم أكن بالغا حين البيع. يعني الأصل في العاقد أن يكون بالغا عاقلا مكلفا، ممكن يبيع ولد صغير. نعم. وأنكر المشتري، لكن المسألة لابد من مو عمره 60 سنة والبيع صار له سنة قال والله ما كنت بالغ. في واحد عمره 59 سنة مبالغ، يعني هذا كلام كمان بده يكون موافق للواقع. أما والله عمره مثلا الشاب هذا عمره مثلا 15-16 سنة، يعني يحتمل أن يكون قبل يومين ثلاثة أسبوع شهر يحتمل هذا. ما دام أنه يحتمل نأخذ بهذا. كأن قال البائع لم أكن بالغا حين البيع وأنكر المشتري واحتمل ما قاله البائع صدق بيمينه. مين؟ البائع. لماذا؟ لأن الأصل لما بيولد الواحد بيولد بدون بلوغ ويبقى حتى يتم البلوغ. أما لو كان كبيرا والله هذا زلمة متزوج وعنده أولاد يقول أنت شلون كنت متزوج وعندك أولاد وما لك بالغ؟ بيصير؟ نعم. وإن اختلف هل وقع الصلح على الإنكار أو الاعتراف؟ فيصدق مدعي الإنكار لأن الغالب لأنه الغالب. هذا في عنا صلح، في صلح على إقرار وفي صلح بجيب لك يا أبي ياسين بيني وبينك أنا في دين مثلا اللي صحيح المعاملة، أنا ساوت لك شقة الفلانية كيت وكيت إلي معك الحساب أنا مقر، لكن أنت التزمت كان الأصل أن تحط لي كذا فوضعت كذا، صار في خلاف بعد ذلك أخي تعال نتصالح. أنا بعد ذلك أقول أنا أفوتك من هذا الفاتورة من كذا 50 ألف، هذا أنا مقر فيها. أما أنكرت بالأصل عبت إلي تعال بحياتك ما مثلا فصلت لي شيء، هذا على إنكار. هنالك فرق ما بين الإقرار وما بين في دين بيناتنا وفي معاملة هذا، وحدث خلاف وصار صلح، هذا يسمى صلح على إقرار. أما المسألة الثانية أنا ما بعرف شيء من هذه المسألة، بيجي واحد بيبتلي الثاني بيقول أنا بيني وبينك مثلا أخي والله ما في شيء، يلا أعطيني اسم البيت ضرب النص. بتصير بعض لك أخي ما في شيء بيناتنا، ما حدثت أي معاملة، أثبت المعاملة أولا وبعد ذلك نقول. لذلك الصلح على إنكار عند الإمام الشافعي لا يصح. نعم. وإن اختلفا هل وقع الصلح على الإنكار؟ نعم. أو الاعتراف فيصدق مدعي الإنكار لأنه الغالب. ومن وهب في مرضه شيئا فادعت ورثته غيبة عقله. اجى واحد قال له مثلا وهبتك المزرعه، قال له تعال قال لك ابي لما عم يقول لك وهبتها كان عم يخربط، كان اخر ايامه في اخر ايام حياته الانسان بيخلط احيانا فيفكر بينك وبينه في معامله ام اعطاك اياها الى غير ذلك. الورثه قال فادعت ورثته غيبة عقله حال الهبة لم يقبلوا إلا إن علم له غيبة. قال له أنت متى؟ قال قال قبل وفاته بأسبوع مثلا. جابوا له أطباء الذين كانوا يشرفون عليه من 6 أشهر وكان يقولون هؤلاء الأطباء ماذا قالوا؟ إن عقله كان يغيب من 6 أشهر، يعني بصير الإنسان فاقد للذاكرة ويتعاطى أدوية لذلك. مثلا فقد الذاكرة كلمة اليوم لطيفة، هو فقد الحقيقة لأنه العقل من جملته الذاكرة. أحيانا ينسى أن هذا الولد الذي أمامه هو ولد له أو هذه زوجة له، يحتمل أن يصل، وهذا مرض يعني إذا كل رؤساء أمريكا وراء بعضهم البعض يعني مصابين فيه. نعم، فهذا مرض اليوم منتشر، إذا كان الأطباء قد حكموا فيه نقبل هذا وادعوا استمرارها إليها، يعني ليوم الهبة كانت هذه الحالة، ويصدق منكر أصل نحو البيع. قال له أنت بعتني؟ قال له والله ما بعتها. قال له لا أنت بعتني. أنا ما بعتك، لا بعتك ولا أبضت. ويصدق، يصدق منكر أصل نحو البيع. ثم قال فروع، هذه الفروع كل فرع لوحده يعني يعتبر مسألة من مسائل الخلاف التي تجري ما بين الناس، والحمد لله رب العالمين.